الان تستغل الاهل الجهل بس مش كلهم. ليه؟ محدش يتوقع يلاقي المرتين عمر بكام؟ اهل الجهل؟ لا بعض الاهل الجهل تكون جسم يعني اللي هي الادوية بتاعت البرد ودي كلهم بازو كونستريكتور عشان يضيعوا الاحتقان اللي بيعمل الهستامين في الميوكوس ممبرين بتاع مناخيرك. ولو الهستامين عمل احتقان في الميوكوس ممبرين بتاع مناخيرك الهواء مش هيخش ومش هتعرف تتنفس كويس. خلاص فبتحط قطرة قطرة نقط يعني في مناخيرك. طب لو مناخيرك ناحية من السودة تحط في تحط ناحية مفتوحة ناحية مفتوحة الاثنين لو سامحنا فيه طبعا دي مفتوحة ولو انت حطيت هنا مال هتلاقي فتحة من دي اخرى تحط هنا مال دي دي تفتح في دي تحط دي كونجيستا بكلهم برضو كونجيستا. تخيلوا بقى الادوية دي جيلك فيه وممكن الواحد ياخدها في الغير ايه دكتور ومع حاجة فيها ريسك ايه ريسك ممكن يحصل ممكن تاخد دواء اوفر ذا كاونتر يضيع لك الدنيا. انت عندك مرض تقولي الجسم الجديد اللي تاخد دواء يضيعهولك. انت جسمك عندك جيبتك اكثر وانت رايح واخد اسفل الامر الجو باظت الجسم. لو جسمك عندك هايبر تنش ورحت الدي دي كونجستن بالذات الدي كونجستن بتتاخد اورال الادويه بتاعت البرد بتتاخد اورال كلها فيها فازو كونستريك يعني ايه بالظبط؟ ده اول مشكله في الاوفر بالكاونتر لا ممكن تكون خيوري في اكزيستنج. الحاجه الثانيه ممكن الادويه دي تعمل فيري سيريا دراج انتراكشن اسبرين وورفرين. انت بتاخد الورفرين از بريسكريبشن اونلي ميديكيشن جالك صداع رحت خدت الاسبرين از اوفر ذا كاونتر مين ده ايه الاسبرين ده الورفرين دخلت التوكسين كله. نمرة ثلاثة ممكن الدواء نفسه يعمل مشكلة في بعض الناس وأفضل مثال كده تشوف مرض التنس اللي عندهم تنسيتي لو خدوا سترونج لاكتيف وكلمة لاكتيف هي الأدوية المساعدة مش الفرق الغاية لا أدوية أدوية قوية بقى اللاكتيف قوية هتزود لهم الموتيليتي بتاعت الانفكشن وتجيب لهم الكونستيبيشن انتو دايريا اللي جدع يقول بقى لو واحد فيه تنسيتي جاله دايريا خد فين الجزء هاي مشروب كامل يعني اللي جاي اقول يعني ايه؟ جبت الحلقه قلتها يعني هاي مشروب كاليميا دي خطر جدا في نفسك. انا عرفنا يعني ايه بالهاي سانسر وعرفنا يعني ايه سان بريسكريبشن اونلي ميديكيشن. بس لو سمحت كلنا لازم نعرف ان البريسكريبشن اونلي ميديكيشن دي مش كلها زي بعض يعني هم كلهم محتاجين ايه؟ بس البريسكريبشن نفسها انواع. في عندنا مثلا اورديناري بريسكريبشن اللي هي العاديه دي لو انت بقى عند مثلا دكتور كده بتبقى بتكتب كده مكتوب لك تخصصاتك بتاع انت راجل بتاع مثلا تخصص قلب كارديولوجي فممكن تكتب كده دي اورديناري عاديه. ولكن في بريسكريبشن ثانيه بيسميها عندهم اسمها ايه؟ سبيشال وفي نوع ثالث اسمه ناركوتيك يعني ايه؟ السبيشال بريسكريبشن دي بتبقى مترقمه يعني بيبقى جايبينها من نقابه الاطباء ومحتومه كده محطوط عليها ختم كده عامل زي الورق زي الشيكات وانت بتاخدها وبتحط عليها اسم كل واحد معروف بقى في النقابه عندنا انت الفلان الفلاني واخد برقم واحد جدا ليه كده ايه الوجع ده؟ ده لو سيادتك بتكتب دراج بتعمل ادمان الدراج اللي بتعمل ادمان بنقسمها تو جدول. جدول يعني ايه؟ يقول لك ايه؟ بيداول المخدرات هي وزاره الصحه كده بتنزل ادويه في الجدول الاولاني دي ادويه خطر جدا وبتعمل ادمان زي المورفين ده يتاخد في حاجه اسمها ناركوتيك بريسكريبشن بتقول عليها. ولكن لو سيادتك بتاخد زي الفيبانيا الفاليوم او بتاخد بيجلوز او حاجه مهدئه ممكن تعمل ادمان بس بعد 30 ثلاثه هنحطها في الجدول اللي حضرتك رقم 2 اللي جدع يقول لي السبيشال بريسكريبشن دي عشان تكتبيها ايه؟ الادويه اللي ليها بوتنشال انها تعمل ادمان مش هتعمل بسرعه ازاي المورفين ولكن بوتنشل انها ادكتيف. وهنا في الحاله دي هتستخدم سبيشال كنترول. ودي الادويه اللي محطوطه فين؟ ها في تيبل 2 اللي بتطلعها وزاره الصحه عندنا. و يعني مش حاطط لكم لو ادكشن لايف حاطه فيها خط لو ادكشن لايف مش مشهور قوي عنها الكلام دي. ولكن لو الدواء بقى مشهور عنه اللي بيعمل ادكشن هنستخدم ناركوتيك ريسبونس. يعني ايه كلمه ناركوتيك؟ ادمان. كلمه ناركوتيك ادمان معناها سيديشن. عارفين سيديشن يعني ايه؟ حلو كده. و عاوز كده هو ايفوريا. ايفوريا يعني مبسوط كده كده كده حلم مبسوط. اه ده اللي بيعمله مورفين. هدي تحل كده ومبسوط بالظبط 5 سكند قبل ما تنام. يعني دماغك بتنام كده بتجيب الحمل ده كده في السكينه ما بتلحقش وتنام بقى كده. عشان كده احنا بننام مبسوطين قوي ليه بيجينا ايفوريا كده وسيديشن ما تكونش. انا ما دي الدواء بقى احنا في الحركه كده خالص. ها ده ده اللي بيعمله مورفين. ايه الناركوز يعني الكونديشن انفورس. الناركوز الجراف ده بقى انك ما بتحسش بكل الضريس ده يا جماعه. ده ده تاكسيس الاريث. فلازم نعمل ريستريكشن ودي بيسموها ستيبل 1 زي بقى المورفين بقى والبنتادين الحاجات القويه قوي دي. لازم تتعمل برضو بطريقه معينه برضو ال البريسكريبشن بتاعتها تجيبها من وزاره الصحه مش من ايه؟ نقابه الاطباء. يروحوا هناك يسالوهم اللي بيشتغل ايه؟ انا كده اخد الشيء التالت اشتغل ايه يعني؟ دكتور يقول لك ما احنا عارف تشتغل ايه؟ دكتور ايه يعني؟ طيب يقول لك دكتور اطفال يروح روح العتيق. ده دي مش يعني احنا تكتب مورفين بتاخد لغايه ثلاث سنوات. فاهمين ازاي؟ اما لو لقى السبيشالست بتاعته ممكن يساعد براحه. بتاع علاج كانسر. هنا الناس دول هم اللي احنا لازم نديهم الكونسبشن دي انهم يكتبوا فيها دراج لايك ورد. يكتبوها يكتبوها في كوبي كل مره يكتبوا شفتين اصل وصوره. والاصل ياخدوا مين؟ الصوره تبقى عامله كده. والاصل ياخدوا المريض يوديه للصيدلي يحتفظ بيه. يبقى المريض ما عندوش حاجه. ولازم سيادتك وانت بتكتب الورقه هتكتبها كده. المورفين مثلا تكتب له مورفين 10 مللي جرام تقول له الراجل عامل لك كده بقى 100 مللي جرام روح ده يا لازم تفقط تكتبه 10 ده الشيء ده نيوريكال والفابيتيكال وتكتب عليه should be dispensed within 5 days. يعني لازم خلال 5 ايام يصرف ولا يكرر صرفه. لو عاوز مورفين ثاني يبقى تعالى لي وانا اشوف انك انت هتحتاج مورفين ولا لا. اكتب لك روشته ثانيه فن كبير جدا ما حدش يعرفه. نخاف كلنا من الحكايه دي. لو حصلت اي مشكله نروح للاخر. دلوقتي في حاجه اسمها اي اي ام اي اللي هي بقى ده اي ليرنينج. ها في بريسكريبشن في موضه. ها ايه يعني الكترونيك؟ ما اعرفش ايه الكترونيك ليرنينج. تعلموا حاجات الكترونيك؟ ده لا ضرب ولا مطلوب؟ لا حلو ظريف. ال الالكترونيك بريسكريبشن دي يعني ايه؟ بريسكريبشن بقى يكتبوها على ايه؟ على الانترنت. بيعملوا كونفرنس بين المريض وبين الصيدلي والدكتور. انت عندك ايه؟ عندك حاجه حاجه كلنا ايه؟ طب انت عندك دواء ينفع ايه؟ الصيدلي لما يجي يقول كده الصيدلي دلوقتي ما يحصل قرار هم الثلاثه ناخد الدواء. ساعات بقى الثلاثه بتدي الدواء للعيان وما تفهمش. يعني ايه ما تفهمش؟ ويحصل له حاجه كلنا لازم نعرفها اسمها بيشنت نون كومبلاينت. اللي جاي هيقول لي بيشنت نون كومبلاينت يعني ايه؟ يعني المريض ما بيصدقش ما ينفعش كده. وطنش من ثلاثة دي ومين جدا خدوا بالك تطنيش وما يسمعش كلامك مش معناه ما خدش الدواء. ممكن يكون خدوا بجرعة أقل أو خدوا فترة أطول المهم ما التزمش بالكلام المهم. خلاص؟ ايه الاسباب اللي ممكن تعمل نون كومبلاينس للمريض؟ ثلاثه دي، حاجه في الدراج نفسه، حاجه في الديزيز اللي بيتعالج فيه، وحاجه في دم كدكتور. الدراج طعمه وحش، الطريق اخذ له بايخه، تقول لواحد مثلا روح للصعيد وتقول لهم في دواء حلو قوي بيستفيد فابوزيل، لا يمكن. انا اول ما اتخرجت رحت الصعيد مش عارف ايه الصعيد، وفي ناس بتحب تديهم فابوزيل لواحد عنده بايظ، فقال له بايظ المنطق يقول لك تديله فابوزيل عشان يشتغل لوكال وهو ده احسن واحد. لا لا لا، ونبتدي تراديشنال ده عندهم تراديشن انك انت بتديني ازاي تقول له فممكن تخوف بدا يعني نون كومبلاينس على طول ما ينفعش. ايه بتاخد اسمها ايه؟ تموت لبوت هيطنش الاكيد، هيطلع عين الموتو كل مره هو بيعمل. طريقه اخدانه صعبه كده من الروم الريجيم بتاعه، يعني مثلا تقول لعيان ايه تديه ثلاث ادويه، ده الصبح وده بعد الصبح وده بعد ما تنام تصحى تاخده، وتديله ثلاث علب وهو ما يعرفش يقرا، فيبص في الثلاث علب دي كده مثلا مين ده اللي كان بيتاخد الصبح ده كله مره واحده. دي نقطه مهمه جدا. الحاجه الثانيه ممكن يكون المرض ده في مشكله، الناس اللي عندهم سايكاتريك، اللي عندهم سايكاتريك في نوع من السايكاتريك ديزيز، امراض النفسيه من العين عنده اوبسيشن. هو شكل التوبيه المرض يخليك تاني ايه؟ وانت تيجي تقول له بقى خد الدواء. انت عاوز ما اقولش. وتروح من المستشفى بتاع الامراض النفسيه تلاقي ان المريض خايف منك. انك انت عاوز هو مش بيتدلع بس كده. يقوم واخد الوقت ما يتسلم عليه، يروح يقول حط تحت الثاني. خلينا طبعا. انا خايف. الفهم كمان طعم المرضى كلهم تعبان وليهم كده بص حبيبي يطلعوا عينيهم حاجات بتاعت المرض بيعمل كده، او عيان عنده كرونيك ديزيز فيها 40 سنه عنده دايبيتس، عرفت ان هي الادويه بتاعت الدايبيتس واثر بينا في الدايبيتس وراح وجاء وجاب له كده عاوز يعمل ايه؟ طب بيعمل ايه؟ ده مشكله كبيره لو مات واحد 40 مرض كده او الناس الكبار او يكريموا من الغريب ما بيفهموش الكلام. وده فين ده مشكله كبيره جدا. ليه؟ لما ما ياخدش الدواء يعني كل واحد من الناس اللي هم ايه؟ اللي بخلوا وحلوه بنزلوا ورا بعض ورا بعض ورا بعض الناس لاحظت تخطيط ربع ساعه. فيبقى لازم نلاحظ كمان. انا بقى شايف اهم سبب الناس اللي بيفهموشوكوا لو علاقتك بين المريض بتاعك مش علاقه كويسه، بمعنى وانت بتكتب من سته مثلا بتكتب من سته انت معانا كتير قوي انت بعمل ايه؟ انت بعمل ايه؟ انت معانا كتير قوي. ما تمسكش الألم إلا ما تكون فكرت في الموضوع. ولا يهمك. في خالص تقول له أنت حاسس إنك كده أنت ضعيف. أعملها كده تحليل الأول وتعالى بعد ثلاث أيام. تحليل مهم بعدين ما ينفعش زي ما في دكاتره كانوا بيعملوا اكتب من سته بقى نكتب. لا ما تقبلش او تكتب دواء تروح للشحانه تقول يا عم ده الدواء ده اتمنع من 10 سنين. الدكتور ده ما كشفش على حد من 10 سنين. فالعلاقه بينك وبين الدكتور لازم تكون كويسه ولازم تبقى تديله احترام في المكان اللي تعرفه. طبعا انا مش هعرف حد انا بقول لك نعرفه بتقول الممرضه بتاعتنا مين اللي جاي ده بتقول لك فلان الفلاني وطلع لك الورقه دي انت ايه هتقوم عليها بقى هو مش احلى من ذاك حتى دي بتعمل نوع من ايه؟ من الالفه بينك وبين المريض ودي العلاقه دي مهمه. فلو انت الثلاث حاجات دول كانت موجودين ممكن المريض يحصل له نون كومبليت. دي نقطه دايما النون كومبليت دي اصلا من السنجل دوز ولا المالتيبل دوز؟ مالتيبل دوز. فكل شركات الادويه بتطلع دلوقتي سلو ريليز ايه؟ بريباريشن. اللي جاي اقول لك سلو ريليز بريباريشن بتاخد مره واحده فيعمل ايه؟ جود كومبليت. وطبعا الكلام ده هنيجي نفسه بناخد ايه؟ الحاجات دي. ميجر اجينس دراج اليشي حسبناه كده. هيبقى عندنا موضوع دلوقتي كده هناخده 10 مينت اللي هو ايفالويشن اوف دراج هتوقف في العمل. فانت احنا هنقول له كده كلمتين صغيرين فيهم طبعا كلنا عارفين ان الادويه بتاعتها ما بتنزلش في السوق الا ما ايه؟ الله في ايفالويشن. بنعملها في الاول انيمال ايفالويشن ولو نجحنا بنعمل هيومن ايفالويشن. الانيمال ايفالويشن بنشوف حاجتين مهمين جدا. بنشوف الافكاسي بتاع الدواء، هل الدواء بيعمل الافكاسي اللي عاوزه ولا لا؟ الحاجه الثانيه بنعملها بنشوف الدواء ده سيف ولا لا. اللي جدع لو حد سالك بقى في الامتحان وقال لك ايه تو لاين سور ايفالويشن في الانيمال تقول له ايه وبي؟ هو ايه؟ فارماكولوجيكال ستادي عشان نشوف ايه فكره الدواء ده بيقلل الضغط ولا لا. والحاجه الثانيه بتعمل سيفتي ستادي عشان نشوف الدواء ده سيف ولا لا. ما ينفعش نجرب في انيمال واحد، لازم نجرب في تو سبيشيز، لازم يكون واحد منهم برودي. في برودي بيعمل طوارئ. طوارئ ليه بقى؟ عشان تخرج حاجه؟ ايه؟ طوارئ جانبها طوارئ. يا طبعا الرودي الصغيره دي الجنريشن بتاعتها كتير. يعني لو جبت فار وفار وحطيتهم عندك بعد سنه تشوف تمام. يعني تقول اتجوزوا اتجوزوا وخلفوا وخلفوا اتجوزوا وخلفوا جنريشن اوف سيلز كبير. انا لو جبت ايه هتقعد جنبه 25 سنه على ايه؟ هنشوف الجنريشن اللي بعدين. لو جبنا بني ادمين هنقعد 90 سنه ولا 50 سنه. فهي فكره الروزنج ان هم تمام؟ طيب بنعمل ايه بقى؟ بنشوف فارماكولوجيكال ستادي، بنعمل شو بقى تاثير الدواء دوت بيرفع الضغط بيقلل الضغط بيعمل ايه؟ دي سهل. طب التست ستادي، التست ستادي بيقسموها ليفل اكيوت وساب اكيوت وبروجرس. واللي جدع يقول ايه الفرق بين الدوز والسايز؟ الدوز والسايز. لو خدت دوز كبير في وقت قصير اكيوت، خدت دوز نص نص وقت اطول ساب اكيوت، خدت دوز صغيره فور لونج تايم تبقى كرون. الايام اكيوت، المانثس طب اكيوت، الير كرون. الاكيوت جرعه كبيره وقت قصير. بتعمل دي حاجه مهمه جدا اسمها ال دي سيفتي. فاكرينها؟ مين كان دوز سيفتي ونطلع بقى الثيرابيوتك اندكس وكده. نجحنا في الموضوع ده لقينا ال دي سيفتي كبير. واللي جدع يقول لي ما الام دي دي تبقى كبير يبقى الثيرابيوتك اندكس كبير ويبقى الدواء كبير. نخش على اللي بعده، ندي جرعات اصغر فترات اطول ونعمل سب اكيد ستادي. وبعد خمس ست شهور نجيب الانيمال بقى الرودن ده بعد ما طلع منه كذا جنريشن نجرب بقى نعمل له بيثولوجيكال ستادي وباثولوجيكال ستادي وناخد كل انفكشنز ونقريب ناخد الدم بتاعه ونشوف ايه اخبار الجلوكوز والبوتاسيوم كيميكال ستادي وايه؟ وهبت باثولوجيكال. نجحت ومش عامل مصيبه. هنقوم داخلين على ايه؟ على الكرونيك ستادي. الكرونيك ستادي بنعملها بس لو احنا عارفين المرض ايه؟ قصدي الدواء هيستخدم فور لونج تايم. وبنعمل حاجه اسمها ايه؟ الام كان. اكيد انا قلت لهم في الغرب تكون عارف ولا لا؟ ايوه. ام كان. ام كان ده اختصار ايه؟ الام ميوتا جينيتيك. يعني ايه ميوتا جينيتيك؟ بنعمل ميوتيشن في الجين ولا في كارسينو جينيتيك. وخدوا بالك الكارتون الجينيريكي مش هتبان في اول جينيريكي. طبعا لو بتبان في اول جينيريكي بيبقى مبسوط، ولكن بيبان في الجينيريكي لو جيت اجي تجوزه ها؟ بعد السنة بعرف 8 جنيه. الايه؟ ادكشن لايابيلتي. يعني ادكشن ولا لا؟ انا ازاي من اجل الجنة دي؟ هتعرفوها تشكر على الايه؟ على الكمبيوتر ما يكون انا من اجل ادكشن حصل لي. وده ما كناش بنعمله زمان. احنا اكتشفنا الهيروين، عارفين الهيروين؟ في شركة أدوية الهيروين كانت بتطلع الهيروين أنتي كاف. ضد الكحة. الهيروين بيمنع الكحة. والمورفين بيمنع الكحة، والكوكايين بيمنع الكحة. فطبعا يقول لك إيه في دواء حلو قوي بتشم خلك الكحة. هو الأسبوعين بالظبط لو في صوابيه. على الداخلات كل الناس عاوزاها تاخد الهيروين واكتشفوا إن بيعمل إدمان التحاليل. تخيلوا؟ طبعا اختفى واصبح خليته من ايه؟ عصابات المخدرات. فانا جيني فالادكشن ده حاجه مهمه جدا ده اختراته ايه؟ جيني قبل التنين وماي مش معنى تراته جيني قبل التنين وماي بعدين كده نعمل تراته جيني. نجحنا في الكلام لقينا الدواء مشتين والتكت تعمل ايه بقى؟ تعمل ايفاليويشن ان هيومن. الهيومن بقى ده في حاجة مختلفة بينه او وبين الانيمال. في ايه؟ الانيمال مش هيعرف يكذب عليك. شوفوا جرالو ايه؟ عشان نسأله. ولكن في الهيومن ساعات بنسألهم فممكن يبقى عندهم عندهم تحيز فاير. طب اعمل ايه بقى؟ بيعملوا الجماعة كلهم اكثر حتى الستاتيك طبعا. انا وبس كنا بجمع فتاكد ده الجماعة بتوع الاحصى دول يقولك احنا لازم نضيع ايه الفاير عشان النتائج بتاعتنا تطلع مرة. فبيعملوا ايه بقى اول طريقة في الاول خلص نعمل حاجة اسمها ايه نون بلايند اكسبيرمنت. يعني ايه نون بلايند اكسبيرمنت؟ بنجيب مجموعتين من الناس، ناس بتاخد الدواء وناس بتاخد البلاك. يعني ده دواء ده بلاك، بس كل واحد يبقى عارف انا باخد الدواء انا باخد البلاك. دي بيسموها النون بلايند تكنيك، ودي ليها فوائد معينه في التعبير. تيجي بعديها حاجه اسمها سنجل بلايند. سنجل بلايند يعني ايه؟ نجيب مجموعتين من العيانين اللي عندهم المرض ماشي، او ثلاثه، واحد منهم ياخد الدراج وواحد ياخد البلاك. اتفقنا؟ بس العيانين دول هم السبجكت اللي احنا بنعمل عليهم ايفالويشن ثيرابي. مين يعرف؟ انت كراجل اوبزرفر طبيب تبقى عارف المجموعه دي خدت دراج والمجموعه دي خدت بلاك. تسالهم مين خد؟ اللي جاب عليهم دي خدت ايه؟ ها؟ ما خليش المريض يبقى عنده فاير. يعني مثلا لو هو عرف ان انا باخد البلاسيبو انا ضايع انا ما خفيتش. لما نروح للدراج انا خفيت. فعشان نشوف التاثير ده بجد الدراج ولا البلاسيبو المفروض المريض ما يبقاش عارف. بيسموها سنجل بلايند. طب بذمتك انت كراجل اوبزرفر مش عندك برضه بس ده وارد. شوف ان فيهم ده كتير هيفتحك انت تبقى مدققه هجيب لك قلم حلو الشهاده كده قلت لك انت سنجل احنا بنشوف عليك انك كذاب ومنافق زي المرض. ولكن انت سايكولوجيكالي مهيئ انك تطلع دواء هنا. فممكن يبقى عندك بايس فور ذا دراج. هتسال الناس اللي اخذوا الدراج حسيت يا ابني بالصداع؟ طب لا ما حسيتش. بس انا شايفك النهارده حلو جدا. كويس يعني ده طالع مش كويس. الصداع راح هو ده اللي بنسميه اوبزرفر بايس. نعمل ايه بقى؟ هل الاثنين هم دبل بلايند تكنيك يعني ده ما يعرفش وده ما يعرفش، مرتين يعرف. واحد تاني عنده الكون هو هيبعت لك علمتين كده، علم مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليها دي. ايه مثلا ايه دراج ومين زيه بالظبط فيزيكالي بس ما فيهوش الاكتف طبعا. بدل بلاك كده جرب يا عم قول لنا ازاي كده. وفي الاخر كله بي بي عمل 80% وايه؟ عمل 20%. ها؟ يطلع 20% ده هو الدراج. يبقى لا جدع فادي في السنجل لاين تكنيك تو ريموف البيشنت فايل subject blind. ولكن الدبل ايه؟ blind to remove both. subject والobserver. دي مشكلة واحدة. مين قالك المجموعة دي زي المجموعة دي؟ مين قالك السيفيرت بتاعت الديزيز في المجموعة دي زي السيفيرت بتاعت الديزيز في المجموعة دي؟ مين قالك طول الوقت المرض هو هو؟ صح ولا فاهمني ولا لا؟ يعني ممكن يبقى فيه فلكتويشن في الديزيز نفسه من واحد لواحد، السيفيرت بتاعت الديزيز ده مع مرض ثاني ومش مع مرض ثاني. فممكن يبقى فيه تحيز زي كده اللي عملناه غلط، ان احنا ما اخترناش الفيجنز مظبوط. السامبل بيسموها بتوع فبيعملوا حاجه اسمها ايه؟ كروس اوفر تكنيك. يعني ايه كروس اوفر تكنيك؟ يجيبوا مثلا ثلاث مجموعات، مجموعه تاخد الدراج، مجموعه تاخد البلاسيبو، ومجموعه تاخد الستاندرد دراج. يعني ايه ستاندرد؟ مين الستاندرد دراج ده؟ الدراج اول واحد اكتشفوه. يعني مثلا اقول لك مين الستاندرد بتاع البيتا بروبران؟ ده اول واحد طلع وبدات تستخدم. انت سيادتك مطلع دواء جديد عاوزين نعمله ايفالويشن، لازم اخده جديد. الستاندرد لو لقيته احلى من الستاندرد هنزله لك في السوق، لو لقيته اوحش. فاحنا عندنا البروجرامر دي نقدر نعملها، فاحنا بنقارنه بالستاندرد ده. يبقى عندك الستاندرد والدراج اللي انت بتعمله ايفالويشن والبلاسيبو، وتبتدي تدي الادويه دي للثلاث مجموعات الراندوم فاشل. فمثلا اللي كان واخد الايه؟ البلاسيبو المجموعة دي ودراج المجموعة دي، صح؟ ثم عدسوا يسموها الكروس اوفر تكنيك. اللي جدع يقول لي الكروس اوفر تكنيك ده بيستنتج ثلاث حاجات راندوم، هما ايه؟ الدراج بتعمل ايفالويشن والبلاسيبو والستاندرد دراج انت عارفه من زمان. واللي جدع يقول لي فايده الكروس اوفر تكنيك ايه؟ تو ريموف الافكت اللي ممكن يطلع لنا نتائج غلط due to fluctuation in the severity of disease between. لو انت اشتغلت بالتكنيك من اول السنجل بلايند لغايه الفورت اوفر هتقلل نسبه الاخطاء في الايفالويشن، فنتائجك هتبقى ايه؟ معتمده عليك. تماما. طبعا كلكم عارفين يعني ايه بلاسيبو، ما خدناها كده دي، وعارفين يعني ايه بلاسيبو ريسبوندر. يعني في ناس معينه عندهم امراض معينه هم اللي بيرسبوندوا بسرعه على البلاسيبو. ازاي ممكن اعمل ده؟ اما مرض ده ممكن البلاسيبو ريسبوندر تتاثر فيهم، لازم ناخد بالنا. ساعات بيسالوك يقول لك طب احنا كده نجحنا في الانيمال وعارفين التكنيك بتاع اليوم، هنمشي الهيومن ايفالويشن ازاي؟ ايه الفيزز اوف هيومن ايفالويشن؟ الاجابه اللي عندنا ظريف جدا للسهل. الفيزز اوف هيومن ايفالويشن اربعه. الفيز الاولاني بستخدمه على نورمال فولنتير. فولنتير يعني ايه؟ كل طبيعي، طبعا في حد مستوى لا بره كان ما بيعملش خالص. كان بره بياخدوا الميديكال ستيدن زيكم ويروحوا نخش في ايه؟ فولنتير ايفالويشن. يدوا كل واحد في اليوم 300 يورو. ما هو فولنتير بقى. فطبعا كله ضرب. بيتخانقوا مع بعض عشان يخشوا في الايه؟ في البروجرام بتاع الايفالويشن. وكل واحد ممنوع يخش في الايفالويشن بروجرام اكثر من مره واحده في السنه. اصل في ناس تقول لك احنا بيتدربوا علينا. طب ليه بيتدربوا علينا؟ ويدونا 300 يورو كل واحد في اليوم. وطبعا بيتعمل له كل انفستيجيشن. ايه فايدة الفيز 1 اللي بتعمله على الفولنتير؟ عشان تقارن بين تأثيره في الهيومن وتأثيره في الايه؟ في الانيمال، وعشان تعرف تقريبا الدوز كام. خلاص؟ وممكن برضه تعرف حاجة فارماكو كانت كده كله تحسبها كلها في الفولنتير. بعد ما نجحت في الموضوع ده تخش تبتدي تجيب شوية عيانين قليلين عددهم ايه؟ قليلين. وتدي ليهم العيانين بالمرض اللي انت هتستخدم فيه الدواء وتديهم لهم وعشان تعمل الديتيرمينيشن اللي الافكتي بتاع الدراج ده والسيفتي. طبعا لازم تقارنه بالستاندرد دراج، هو مور افكتيف على البروبرانالول ومور سيف ولا لا؟ نجح نخش في الثلاثه. في الثلاثه تزود عدد ايه؟ البيشن. الخطوة اللي انت بقى زودت بتعالج البيشن عشان أكد لما عملته تيست وخدت وحصلت الافتكاسي والتيست، ولكن ممكن يكون عندي فايل. كنا في الاول بنعملها فايل ايه التيست بنعملها تاني ديل بلان، وانا ممكن يكون عندي فايل او عن او حصلت مشكلة نتيجة ان الناس اللي عندهم المرض التجربة بينهم مختلف. حد ناس يقول لي ازاي اضيع البايس بتاعي كطبيب، طب البلايس طب ازاي اضيع المشاكل اللي بتحصل نتيجة فلكتويشن اعمل كروسوم، طب اعمل نفس الكلام اللي عملت السيرفيس فيه نعمله في الثلاثة، بس اعمل بقى بلايس دبل بلايس وكروس اوفر وعدد كبير من العيانين. يبقى اللي جاب هيقول لي في الثلاثة طيبته ايه تكونفير من الحاجات اللي عملتها في بعد نهاية في الثلاثة باخد النتائج بتاعته واديها الايه وزارة الصحة بتاعتنا ايه عجب الدواء ده ولا خلاص نزلوا في السوق. عايزين ينزل في السوق، هل علاقتك بينهم وبينه اختفت؟ لا، امال هنعمل ايه؟ هنعمل حاجة اسمها بوست ماركتنج ايفالويشن. اكتبوا على فيس بوك ده بوست ماركتنج. اللي جاب هيقول لي بوست ماركتنج يعني ايه؟ بعد ما نزل في السوق استخدم بقى كل التكنيك والكميات كبيرة وحاجة رهيبة جدا. اللي كانت كتير قوي. طب اللي جاب هيقول لي انت ليه ما بعد ما الدواء بتنزله في السوق بتعمله ايفالويشن؟ ها؟ وبعدين يقول مونيتور. يعني ايه مونيتور؟ في فرق بين الديترمينيشن والمونيتور. لو ما كتبتش كلمة مونيتور دي مش هتاخد الناس. ايه الفرق بين الديترمينيشن والمونيتور؟ الديترمينيشن ديترمينيشن التحديد، اما المونيتور كونتينيوس ميجرمنت. مش تقول لي دي المونيتور اللي هو شاشة التلفزيون، لا، الكونتينيوس ميجرمنت يعني انا عاوز اتاكد ان الفكره دي موجوده وثابته وما بتتغيرش دنيا ماشي. فبستخدم الدواء ملايين الناس تستخدمه وهتاخده حاجه في العملي ازاي ريبورت على سايد افكت. اشهر مثال لكده ايه؟ ثاليدو ماي. ثاليدو ماي اتعمل له كل حاجه بس ما كانوش عاملين له ايه؟ باثوجينيس ما كانوش يعرفوه. نزل في السوق عمل له بوست ماركتنج ايفالويشن لو الناس بيجيلهم ايه؟ كوكو. كده بقى الدواء سيف ولا توكسيك؟ توكسيك او تحميل مش ممكن. هو بيعملوا مونيتور يكتشفوا ان الدواء ليه انيو افكاسي، وهذه حاجه مشكوره قوي. يعني دواء نازل في حاجه بعد كده استخدموه في حاجه ثانيه. اشهر مثال كده الاسبرين. الاسبرين كان نازل زمان في انالجيتس، من 30 سنه اكتشفنا انه انتي ترومبوتيك بيمنع التجلط، وابتدى الناس اكثر يستخدموه الان. في دواء اسمه مينوكسيدين، ده دواء لقيم قوي، ده دواء بتاع ضغط، سواء علاج الهايبرتنشن. الانجليز طلعوه من 20-25 سنة وقالوا عليه دواء حلو قوي في علاج الهايبرتنشن. بعد ما الناس استخدموا وهم بيعملوا بوست ماركت ايفالويشن لقوا الناس مش عارفه تاخده، لقوا ان اللي بياخدوه شعرهم بيكبر. الستات رفضوا يستخدموا، بيعملوا لهم ده شيء. الستات قالوا مش هناخد الدواء، فطبعا الرجاله قالوا مش هناخد الدواء. عايز حد ياخد الدواء، الشركه هتفهم حاطط كده على فتاه نعمل ايه؟ ده واحد عاوز في الحكايه قال لك ايه ده؟ الناس بتطلع في المدرسين عشان بيطلع الشهر. احنا الناس مفيش اكثر من الصلع في العالم. بس يا جدع بتطلعوا تشوا تشوا تشوا على شعرك تخلي شعرك نازل. الدواء ده موجود في السوق دلوقتي اسمه ريه. الدواء ده هو عباره عن مونوكسيدين وكان يستخدم في علاج الهايبرتنشن. ما عادش حد بياخده خالص في الهايبرتنشن. استخدموه بقى لسقوط الشعر والايه؟ والانوبيس والهرمون. تمام؟ يعني البيزنس دي اكتبوا عليها من هنا. خلاص كده احنا خلصنا الجنرال. ان شاء الله الحته الجايه بكره هنكمل بقى الايه كل